فعلل في رسالة العبودية قال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 182، هذا لابد من الرجوع إليه. قال رحمه الله تعالى مبينا علة ذلك ومفصلا ومدللا: فالعبد لابد له من رزق. العبد أي عبد لابد له من رزق، لابد أن يأكل، لابد أن يشرب، إذا لابد من رزق، لابد من معطي، لابد من سؤال، إذن هذه كلها مجتمعة. ما دام أنه لابد له من رزق فلابد من معطي، من الذي يعطي الرزق؟ يسأل من؟ إذا لابد من تفصيل من الجهتين. فالعبد لابد له من رزق، وهو أي العبد محتاج إلى ذلك، إلى الرزق، بل مفتقر، مفتقر إلى ذلك، لأنه إذا لم يأكل ويشرب مات. إذن دل على أن الأكل والشرب لابد من قوام الحياة بهما، وهو محتاج إلى ذلك. فإذا طلب رزقه، جاء التفصيل هنا، إذا الرزق لابد من معطي، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق. إذا الرزق لابد من طلب، لابد أن يطلب، لابد من سؤال، فإما أن يسأل الله تعالى وحده، وإما أن يسأل المخلوق، ثم قد يجمع وقد يفرد المخلوق دون الخالق، هذه حالة ثالثة. فإما أن يفرد الله تعالى بالسؤال، وإما أن يفرد المخلوق بالسؤال، وإما أن يجمع، لكن من حيث الأصل إما أن يسأل الله تعالى وإما أن يسأل المخلوق. قال: فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله، تعلق به، تعلق بالله تعالى، فقيرا إليه، والفقر في حقيقته هو فقر القلب. وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا، لهذا الافتقار والتعبد للمخلوق أو للخالق، ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل. إذن هذا هو العلة، ما يتعلق بماذا؟ بتعبد القلب لله تعالى إن اختص السؤال بالله تعالى. وقد يتعلق القلب المخلوق إن سأل المخلوق، حينئذ لابد من رزق، ولابد من سؤال، ولابد من مسؤول، ولابد من معطي. فإما أن يسأل الله تعالى تعلق قلبه بالله، وإما أن يسأل المخلوق حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من توجه القلب إلى المخلوق، فصار فيه نوع افتقار واحتياج إلى المخلوق. وهذا لهذه العلة جاء المنع. فجميع ما يتعلق به النهي عن السؤال، سؤال المخلوق، لا سيما المال كما سيذكره رحمه الله تعالى، جميع ما يتعلق بذلك العلة هي التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. قال: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، في الأصل يعني القاعدة المستمرة، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها، عن مسألة المخلوق، أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسنن، متواترة، أحاديث متواترة في ذلك، ولذلك لا خلاف في أن الأصل هو التحريم. كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة هذه عقوبة، ليس في وجهه مزعة لحم، على ظاهرها هذا هو الظاهر، حينئذ هذه عقوبة تدل على ماذا؟ على أن السؤال محرم، على أن السؤال محرم، في وجهه مزعة لحم. قال النووي بضم الميم وإسكان الزاي في شرح مسلم: بضم الميم وإسكان الزاي، اختلف في ضبطه لكن هذا هو المشهور، مزعة أي قطعة، ليس على وجهه مزعة لحم أي قطعة، يأتي عظما، يأتي عظما. قال القاضي: قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، رده إلى المعنى، هذا يعتبر تأويلا، يعني جعله من قبيل المجاز أو الكناية. وهل هذا هو الأصل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه المسألة متعلقة به بالغيبيات، وكل ما جاءك قاعدة مطردة عند أهل السنة والجماعة ما جاء من الغيبيات فيبقى على ظاهره، فيبقى على ظاهره، فكل ما ثبت من أخبار عن الملائكة وهيئاتها يبقى على ظاهره. كل ما جاء ما يتعلق بالميت وما يكون من شأنه في قبره يبقى على ظاهره، يقعد مد البصر، يعني مد البصر، صحيح أو لا؟ يرى الجنة والنار، يرى الجنة على ظاهره، لا نؤولها. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام، لو قلنا بالمجاز بوجوده في لسان العرب إلا أننا نمنع هنا لعدم وجود القرينة الدالة على المجاز، ليس ثم ما يصرف اللفظ عن ظاهره. فقول القاضي هنا فيه نظر، يقول هذا فيه نظر، ولا نحكي مثل هذه الأقوال على أن لها وجها في الشرع، لا، وإنما نذكرها من باب ذكر العلم فقط، أن هذا النص مزعة لحم قيل المراد به من جهة المعنى، يعني يكون ذليلا وهو ذليل، ومع ذلك جاء الشرع بماذا؟ بالعقوبة الظاهرة، فتبقى على ظاهرها. ولذلك قال وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يعني نجعله على ظاهرها. قال النووي بعد ذلك وهذا في من سأل لغير ضرورة، يعني لا تزال زال مع النفي تدل على الاستمرار، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي إلى أن يأتي، يعني يموت على ما هو عليه، لو تاب تاب الله تعالى عليه، لكن قال ماذا؟ حتى يأتي يوم القيامة، بمعنى أنه مات على ذلك. قال النووي هذا في من سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه، وقد يسأل سؤالا جائزا له كما سيأتي، وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم. قال ابن تيمية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه، هذا دل على أن السؤال متعلق بالمال، ولذلك كثير من أهل العلم يرون أن المسألة هنا إنما هي مختصة بالمال دون ما سواه، لكن الحديث وفهم الصحابة أعم من ذلك، وإن كان يتفاوت التحريم باعتبار سؤال المال وما دونه وما دون المال. قال من سأل الناس وله ما يغنيه، إذا لم يكن له ما يغنيه هذه مسألة أخرى، وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قال خموشا أو قال كدوشا في وجهه، هذه كلها ثلاث روايات، خدوشا خموشا أو كدوشا، وكلها بمعنى واحد، قيل الخدش هذا مصدر خدش وجهه إذا ظفره فأدماه أو لا، خدشه معلوم هذا، خدش وجهه يعني بأظفاره، حينئذ قد يخرج الدم وقد لا يخرج دمه، لكنه عبر بالفعل من حيث هو ولم ينظر إلى الأثر هل خرج دم أو لا، خدش وجهه إذا ظفره فأدماه أو لم يدمه، ثم سمي به الأثر. ولهذا جمع في الحديث جاءت مسألته خدوشا، قال ابن تيمية رحمه تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لذي غرم، إذن هذا الاستثناء، هذا فيما يتعلق به لكنه أبيح للضرورة، جاءت الضرورة هنا مفسرة في ثلاثة أصناف، لا تحل المسألة إلا يعني إذا توفر وصف من هذه الأوصاف الثلاث حلت له المسألة، لا تحل يعني الأصل فيها التحريم، لا تحل المسألة إلا لذي غرم يعني دين، مفضع على وزن اسم الفاعل، مفضع مفعل، المفضع الشديد الشنيع، أو دم موجع ثاني، هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه، هذا الثاني، فيوجعه قتله، أو فقر مدقع يعني بلغ به الدقعاء تراب، فقر مدقع وصل به إلى التراب، أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، والدقعاء هذا اسمه من أسماء التراب، كأنه صار ماذا؟ ملصقا بالتراب شدة الفقر. وقيل هو سوء احتمال الفقر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا دل على أن ظاهر النص متعلق بسؤال المال. وقال ما أتاك من هذا المال، نص ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف، يعني مطلع بقلبه يترقب، ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال فكره أخذه مع سؤال اللسان نطقا واستشراف القلب، كلاهما ممنوع، سؤال النطق أو يستشرف بقلبه يتعلق ولو لم ينطق هذا كذلك داخل فيه في المنع، يعني يكون خدشا فيه في توكله وإنابته. قال: وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، نكرة في سياق ألا يسألوا، نهي أو النفي، يسألون أين النون وحذفها للجزم والنصب السمة، صحيح ألا يسألوا الناس شيئا، إذن شيئا نكرة في السياق النهي، فتعم تعم المال وما سواه. قال: وفي المسند مما يدل على العموم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، يعني هذا السؤال، هذا يعتبر سؤالا، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليه كلمة خفية ألا يسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. قال ابن تيمية: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق، إذا منع وفتح بابا، كما يقال اليوم ماذا البديل، والأصل هو سؤال الخالق جل وعلا، فمنع سؤال المخلوق مطلقا، سد الباب حتى في الصوت وما دونه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت ماذا أي شيء، فحذف المفعول به للدلالة على العموم، لا تسأل الناس شيئا نكرا. قال هنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، بالنصب، فابتغوا الرزق عند الله، قدم ما حقه التأخير، فدل على الحصر والاختصاص في قوة لا تسأل إلا الله، لا تبتغي الرزق إلا من عند الله. قال: فابتغوا عند الله الرزق، قال ابن تيمية، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لم يرتب على الأصل، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله، هذا عام، والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، يعني فيما يستجلب به النفع وما يدفع به الضر، كلاهما يسأل ربه جل وعلا في الجلب وفي الدفع، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له، قويت عبوديته له وحريته مما سواه، يعني مما سوى الله تعالى، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، العكس بالعكس، إذا كان السؤال يورث ماذا؟ يورث تعلق القلب بالمخلوق، إذن اليأس منه يورث الغنى التام عنه، صار القلب حينئذ حرا لا يتعلق بأحد البتة. قال رحمه الله: كما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، ولذلك قلت لك الأحوال ثلاثة: يسأل الله تعالى ويسأل المخلوق، جمع بينهما، لا يسأل إلا المخلوق، هذا أدنى ما يكون، لا يسأل إلا الله، هذا هو الكمال والتمام، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، يعني مطلقا فيما يتعلق به بالمخلوق، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه ومليكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه صفة خاصة. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال رحمه الله: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه، حتى الهداية خاصة والعامة كذلك، أو أن يهدوه، خضع قلبه لهم، لابد من توجه القلب إليهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن لم يدري وإن لم يشعر، وإن كان في الظاهر أميرا لهم، يعني كالحاكم مثلا يحتاج إلى الجنود لحمايته، صار ذليلا وإن كان في الظاهر ماذا؟ أنه هو الأمير، وليس الأمر كذلك. قال: وإن كان في الظاهر أميرا لهم، مدبرا لأمورهم، متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، العاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل، هذا مثال عام، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له كزوجة، يعني الحكم ليس خاصا بسؤال سؤال المخلوق، بل قد يكون في بيته وهو متعلق به بقلبه، ينسب حينئذ التوكل والإنابة والرغبة من أصلها. قال: ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم أو تتحكم فيه وتتصرف بما تريد هي، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، يعني العبرة بالحقيقة ليست بالظاهر، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه والسرقة وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، قد يكون ماذا؟ أسيرا وقلبه متعلق به بالله تعالى، لن يضره شيء، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض، ولو كان طليقا. والعبودية عبودية القلب، والحرية حرية القلب، هكذا ليس متعلقا بالبدن فحسب. قال: والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، هو الأصل، يعني ما يتعلق به بالقلب، القلب هو محل نظر الله تعالى، ولا يلزم من ذلك ألا ينظر في الأعمال، بل هي تابعته. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى إذا قرر مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ذكر أن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفروع، بناء على هذا التقرير، أنه إذا استقر في قلبه أعمال القلوب حينئذ أثرت، لابد من الأثر الظاهر، سلزم الأثر الظاهر. قال رحمه الله تعالى: وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره، أسر على وزن فعل ضربا، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان، ضره شيء؟ لا يضره شيء، لأن العبرة به ما في القلب. ولو أكره على قول الكفر فقال حينئذ وقلبه مطمئن بالإيمان، صار ماذا؟ كأن لم يقل شيئا، كأنه لم يقل شيئا، فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك، ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، احفظ هذه، حرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، عرض فتحتين، والمراد به متاع الدنيا يعني المال ونحوه، وإنما الغنى غنى النفس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن بيّن فيما يتعلق بأن الأصل في سؤال الخلق التحريم، ولكنه أبيح للضرورة لأن له علاقة في عبودية القلب. إذا سأل المخلوق وتعلق به حينئذ صرف عن تمام عبودية الرب جل وعلا. بل قال ما هو أشد من ذلك، قال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 358: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه. عبر بالحاجة، والمراد بالحاجة القريبة من الضرورة، حاجة القريبة من الضرورة. السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه. ثم قال: وظاهر مذهب أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال، حصل ماذا؟ ها، أمران، تعارض بين أمرين، أو اجتمع عنده أمران، لا نقول تعارض، اجتمع عنده أمران: ميتة والأصل فيها ماذا؟ تحريم، لا يأكل، وأمكنه السؤال، ثم صار مضطرا، هل يسأل أو يأكل؟ قال رحمه الله تعالى: أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة ولا يسأل، بمعنى أن الأصل التحريم ولو أدى به أن يأكل من ميتة ولا يسأل، ولا يسأل. قال: ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة ولو مات عاصيا، لو ترك لم يأكل ولم يسأل، مات عاصيا، لكنه لو لم يكن ثم ميتة وأمكنه السؤال فلم يسأل فمات، يموت عاصيا؟ الجواب لا. أيهما أشد؟ السؤال، هذا الذي أراد أن يقرره رحمه الله تعالى. إذا اجتمع ميتة وسؤال وأمكنه السؤال حينئذ يأكل من الميتة، وإذا امتنع عن الأكل فمات عاصيا، لأنه وجب عليه الرخصة كما هو معلوم، تتناوب الأحكام الخمسة عليها. حينئذ إذا لم يجد إلا الميت وجب عليه أن يأكله، فإذا ترك ومات عاصيا. إذا لم يوجد ميتة وأمكنه السؤال فترك السؤال مع إمكان السؤال فمات، يموت عاصيا؟ الجواب لا. هكذا قرر رحمه الله تعالى، ونسبه لظاهر مذهب الإمام أحمد. قال: أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة، ولو مات عاصيا، ولو ترك السؤال فمات لم يمت عاصيا. والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا، نحو 14 حديثا في الصحاح والسنن. وفي سؤال الناس مفاسد الذل والشرك بهم والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز وجل، وظلم في حق ربه بالشرك به، وظلم للخلق بسؤالهم أموالهم. خصص السؤال هنا بالأموال، ولذلك العقوبات إنما وردت فيما يتعلق به بسؤال المال. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الأول فتاوى صفحة 78: وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة. قيد بسؤال المال. قال: وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن الأحاديث مقيدة بسؤال المال، وهذا لا شك أنه داخل قطعا، لأن الحديث منصوص عليه ولهم ما يغنيه، هذا دل على أنه في المال. وفهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وطائفة من الصحابة العموم، لسيما مع أن النص عام، يدل على التعميم، لكن المحرم لا يكون في مرتبة واحدة، ثم استثناءات سيذكرها رحمه الله تعالى. قال: فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم، تسأل أو ما تسأل، داخل في السؤال أو لا، لا تسأل الناس شيئا، إذن لا تطلبني درسا، لا تقل علمنا، صحيح؟ يدخل أو لا؟ لا يدخل قطعا. فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، ليس فيه ذل، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك، فاسأله للذكر، دل على ماذا؟ على أنه ليس داخلا. ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء الآية، وكنهي عن أغلطات المسائل نحو ذلك. يعني سؤال العلم في أصله عند الحاجة فيما يحتاج إلى عمل من العبد هذا لا شك في مشروعيته، لكن الاختبارات والامتحانات هذا منهي عنه، هذا منهي عنه فلا يجوز شرعا، فلا يجوز شرعا. قال رحمه الله تعالى وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة. إذن عرفنا التعليل وهو ما ذكره في رسالة العبودية وهو مهم. قال وتركه توكلا على الله أفضل، مع كونه أبيح للضرورة لو تركه واعتمد على الله تعالى فهو أفضل. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله تعالى لا إلى غيره، وإلى ربك فارغب، فابتغوا عند الله الرزق مثله. حينئذ قدم ما حقه التأخير، فدل على الحصر والاختصاص. قال البغوي في تفسير الآية فإذا فرغت فانصب، أي فتعب، والنصب تعب. قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلب، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطيك. يعني خصصوها بماذا؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله دائما يقرن هذه الآية بأصل المسألة فيما يتعلق بسؤال المخلوق، فيأتي بهذه الآية لأن كثيرا من سلف خصوها بالسؤال. قال فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطيك. وروى عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه قال إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة، يعني اسأل الله تعالى مطلقا، اسأل الله تعالى مطلقا وإن دقا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الشعبي إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. وقال الحسن وزيد ابن أسلم إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلي. وقال حيان عن الكلب إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البغوي وإلى ربك فارغب. قال عطاء تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. وقيل فارغب إليه في جميع أحوالك. قال الزجاج أي اجعل رغبتك إلى الله وحده، إلى الله وحده، وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه ما الذي فيها؟ الإيتاء جمع بين الله ورسوله. قال ما آتاهم الله ورسوله هذا قدر مشترك، وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، ما الخاص الحسب برب جل وعلا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إذن الإيتاء ليس خاصا. إنا إلى الله راغبون، ما قال ماذا، إنا إلى الله ورسوله، وإنما هذا خاص بالرب جل وعلا. إذن الحسب والرغب هذا خاص بالرب جل وعلا. قال فجعل الإيتاء لله والرسول، جاء الوصف هنا وهناك فلا إشكال فيه، لقوله تعالى لا يقال شرك سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرب جل وعلا. وإن كان حقيقة، إذا نظرنا إلى الحقيقة، وإن كان حقيقة ما آتى النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله تعالى، ومع ذلك إذا سوى بينهما لا يقال بأنه شرك. فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في الحسب والكفاية فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا أن يقولوا حسبنا الله ورسوله، لا يجوز، هذا تشريك فيه في التعبد. ويقول إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون، هذا لا يجوز شرعا، هذا شرك. فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يطع الله ورسوله لا إشكال فيه، طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، جمع بينهما لا إشكال فيه. ويخشى الله وحده ويتقه هذا خاص بالله تعالى، إذن هذه عبادات لا يشرك فيها بين الرب جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونه عليه الصلاة والسلام. فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث المشهور حديث 19 من 40 نووية، قال: يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالجزم، جواب الطلب. إذا سألت فاسأل الله، هذا الشاهد، إذا سألت عينئذ يتعلق القلب بالله تعالى، فلا تسأل إلا الله، سواء كان الحاجات الدنيوية أو الحاجات الدينية، إلا ما جاء استثناؤه لا إشكال فيه. وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث يقول ابن تيمية رحمه تعالى معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرا. وقوله إذا سألت فاسأل الله الذي هو الشاهد، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو من أصح ما روي عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعضهم تكلم فيه في الحديث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين، ولم يميز لفظ بعضها من بعض، ولفظ حديثه يا غلام أو قال يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقلت بلى، فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا، كلهم جميعا، هكذا أورده، كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدر عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدر عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا اللفظ قال ابن رجب، وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني النووي، وهذا هو الذي ذكره ابن تيمية هنا رواية الترمذي، وعزاه إلى غير الترمذي. واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس، وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل 40 الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد وغيرهم. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية جماعة منهم ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء ابن أبي رباح وعمر ابن دينار وعبيد الله ابن عبد الله وعمر مولى غفرة على وزن فعلة غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن مندى وغيره. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف، وهذا أشار إليه ابن تيمية رحمه تعالى فيما سبق. وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة حتى ما رواه الترمذي، وبعضها أصلح من بعض. وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة، حسنة جيدة. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا. ثم ذكر مختصرا فيما يتعلق به بالحديث. إذن قول ابن تيمية فيه إشارة إلى تضعيف الحديث، لكن المتفق عليه ولو كانت الروايات فيها شيء من الضعف، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.